صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا رأس مفترس الضياغم في الوغى، يا أبا عبد الله، يا رأس مفترس الضياغم في الوغى، كيف انثنيت فريسة الأوغاد. يا مخمدا لهب العدا، كيف انتحت نوب الخطوب إليك بالإخماد. حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاة زمر الملائك فوق سبع شدادي. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعوادي. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رش النبي رض جيادي، وله فتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقعد في الأصفى. يا بارك الله فيك يا آدي. بعد الظنا يشكو على عار المطعم، عض القيود ونهشة الأقتاع. ويصيح وأغوثاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا. من أم خلت تلك الديار وبعدهم اين عب الغراب بفرقه وبعايا. الله تنهى الله يا حادي بالعليل، القياد برا وشوف دم ساقه يسيل، موجة الزهرة تراه والإحسية ما بقى برواح تايا غير الونين، شوف روحها رايحايا وغمضت العين، لا تحط برقبتايا غل ثجيل، بالمدلل لا تسيج والوقت حاضر، ناحل الشوفاي ومثل العود صاغايا غر، طارف بمسارك بطراف والنهايا، والظهر لو صار قيل لا تشيل، شلال يحمل بالشمس لبح السموم، ولو قعد بالقاع ما يقدر يقوم، فاقد احلى هنا يا لايم لا تلوم، لو جذب حسراي وجذب وننفجل، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. هذا البيت قيل في الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولد من أبوين كريمين، أبوه الإمام الحسين الشهيد سيد شباب أهل الجنة وقرة عين الرسول، وأمه شاه زنان بنت يزدجرد الثالث آخر ملوك الكسرويين. أما متى وصلت هذه المرأة إلى الحسين عليه السلام، هناك ثلاث روايات نشير إليها. الرواية الأولى أنها وصلت إليه في أيام الخليفة الثاني، وهو بعيد لأنه لا يزال ذاك الوقت سنة 15 للهجرة، أيام فتح العراق أو سنة فتح العراق، لا يزال الملك كسرى كان في قوة وفي منعة، وليس من المعقول أن يفرط بعائلته وأسرته وبناته فتقع في أيدي المجاهدين المسلمين. ثم هو فر بعد ذلك إلى شيراز ومعه خاصته وجماعة، حتى أنه كان معه 1000 طباخ و1000 موسيقار وإلى آخره، فكيف يترك عائلته حتى تقع في أيدي المجاهدين؟ ثم المسافة من سنة 15 إلى سنة 38 للهجرة، ولادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أكثر من 20 سنة بعد، يلا تحمل وتلد، ما أقول مستحيل ولكن شيء مستبعد. وأما الرواية الثانية أنه في أيام عثمان، يعني سنة 30 من الهجرة، القوات الإسلامية وصلت إلى خراسان لأن ملك فارس هرب إلى شيراز وضاقت به السبل، فذهب بعد ذلك إلى خراسان ثم إلى مرو، وهناك قضي عليه في سنة 30 من الهجرة. فيقال بأنه جيء ببناته إلى عثمان بعد مرور 6 سنوات على خلافته، وعثمان أعطى واحدة للحسن والثانية للحسين. هذه الرواية الثانية. ولكن الرواية الثالثة التي يذكرها الشيخ المفيد أعلى الله تعالى مقامه، لعلها هي أقرب من بعض النواحي، أقرب إلى الصحة، أنه في أيام خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان قد بعث إلى خراسان، طبعا منطقة خراسان كبيرة جدا، كانت مو على المساحة اللي موجودة الآن في إيران، يعني قسم كبير من أوزبكستان اليوم مر وقشقند وسمرقند وبخارى وأمثال ذلك المدن الإسلامية المعروفة، هذه كانت في محافظة وفي أرض خراسان. كما أنه من جانب آخر أرض خراسان كانت تمتد إلى أواسط أفغانستان اليوم. على كل حال، فكابل مثلا تعد من خراسان، منطقة كلها يقال لها شرق العالم الإسلامي ومنطقة خراسان. مهم أن هناك كان من قبل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حريث ابن جابر، فألقى القبض على ابنتين ليزدجرد الثالث، فبعث بهما إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام أمير المؤمنين أعطى واحدة منهما للحسين عليه السلام فولدت له الإمام زين العابدين عليه السلام، والثانية أعطاها إلى محمد بن أبي بكر باعتبار أن أمه أسماء بنت عميس رضوان الله عليها كانت عنده، وكان محمد صغير محمد بن أبي بكر، فتربع في حجر أمير المؤمنين، ولذلك كان من خلص شيعته ومن أحسن أصحابه، وكان عزيزا لديه، فكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: محمد ابني من صلب أبي بكر. فزوجه الأخت الثانية أختها أخت شاهزنان، فولدت له القاسم، ولذلك القاسم ابن محمد بن أبي بكر والإمام زين العابدين ابن الحسين، أولاد خالة اثنيناتهم أولاد خالة. ولعل هذا الخبر أقرب إلى الصحة، لأن سنة 36 للهجرة تقع الواقعة، وبعدين الإمام يولد سنة 38، هذا يكون أقرب إلى الحقيقة. على كل حال، مهما كان من أمر، الله تعالى يختار للمعصومين بصورة عامة من أنبياء ورسل وأوصياء، يختار آباء طاهرين مؤمنين وأمهات طاهرة، لأن الأم وعاء تكون للمعصوم، وعاء للوصي للنبي. فما ممكن أن تكون امرأة مجافية للحق ومخالفة للواقع والإيمان، فلا بد أنها مختارة، هذا اختيار إلهي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فيختار وعاء نظيفا للإمام، ولا بد أن تكون المرأة بمستوى عظيم من حيث التقوى والإيمان والصلاح والخير. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تزوج الحسين عليه السلام بهذه المرأة الجليلة، عادة أبو الزوج عمها فنطيها فد هدية، وتعارف هذا، قال لها: تردين أقدم لك هدية؟ يعني شو، ذهب فضة، الأشياء اللي عادة تقدم للنساء، ملابس. يولا أبشرك بشارة. قالت: سيدي، احنا شبعانين من الذهب والفضة، بنت الملك ملابس وذهب وفضة وخز وبريسم ومعرف ايش، هذه كلها عندنا لا شيء، لكن بشارتك احسن كل شيء. قال: ابشري، انك ستلدين خير اهل الارض في زمانه وزين العابدين. تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المولود العزيز قبل ولادته بمدة، عندما قال، والرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: نظرت إلى النبي وقد وضع الحسين عليه السلام في حجره وهو يلثمه يقبله يلاعبه يداعبه مستانس وياه، قلت: يا رسول الله، أتحبه؟ قال: كيف لا أحبه وهو قرة عيني. يا جابر، سيولد لولدي هذا ولد اسمه علي، إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي، يعني من العرش، من السماء، وملايين الملايين من الناس من أول الدنيا إلى آخر الدنيا موجودين. ينادي المنادي ليقم زين العابدين، يقول فكأني بولدي علي بن الحسين عليه السلام يخطر بين الصفوف. يخطر يعني شنو؟ يخطر يعني هذا اللي يمشي بعزة ويمشي بشرف، مو متخاذل مو متواضع، لا لا يمشي، لأن اليوم يومهم بعد يوم آخر، بالآخرة اليوم يوم. فهل ملايين من الناس هل اسم هذا صار عليه من يعرف هو همه ليقوم زين العابدين، فيقوم علي بن الحسين يخطر بين الصفوف ليمضي إلى الجنة. سلام الله عليك يا ابن رسول الله، وعرف بسيد العابدين وسيد الساجدين والسجاد. هذا كل موضوع السجود أقرب ما يكون العبد من ربه عند السجود، لأنه ماكو حالة حتى الركوع خضوع به، لكنه ما يوصل إلى درجة السجود. الإنسان لما يركع يعني يخضع رأسه ينزل رأسه، لكن لما يسجد يعني أهم شيء اللي عنده وأشرف شيء عنده شنو؟ رأسه، وجهه، جبهته، خليه على القاع لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقدر للعبد التواضع، أقرب ما يكون العبد من ربه في حال السجود. ولذا إذا الإنسان عنده حاجة، عندنا روايات، إذا عنده حاجة خليه يطلبها في السجود، يعني في أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان ساجدا على التربة الحسينية. السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السبع، مو حجب حيطان، حجب نور، أكو حجب اللي تمنع الدعاء يصعد، لكنه ببركة الحسين، الله تعالى مخلفت شيء للحسين، تربة الحسين، قبر الحسين، قبة الحسين، مفتوح السماء بينه وبين السماء مفتوح. فيقول السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السبع، ما مقبول، ما معلوم صلاتي تقبل يا لا، لكن ببركة أبي عبد الله ولحب الله لهذا العزيز الشهيد الحسين عليه السلام الله يتقبل صلاة الإنسان. هذا من النعم الكبير. فإذا كانت الصلاة تقبل يعني الطريق مفتوح، فمعناه من يدعو الإنسان معناه دعاءهم يصعد إلى السماء. خوش وقت، خوش مناسبة، يغتنم الإنسان الفرصة. على كل حال، ليش الإمام زين العابدين يقال له السجاد أو سيد الساجدين أو ما شابه؟ يقول لأن لكثرة سجوده، كان بالإضافة إلى صلاته أحيانا مئات الركعات كان يصليها صلوات الله وسلامه عليه، فهذه بها سجود، سواء صلاة واجبة أو مستحبة، حتى المستحبات بها سجود. لكن إضافة إلى هذا، السجدات اللي موجودة في القرآن الكريم أربعة واجبة، لكن تشوفون أحيانا في القرآن الكريم أكو سجدات مكتوب سجدة بس هذا مستحبة يعني، فالإمام هم الواجب هم المستحب كان يسجد. بعد ما ذكر لله نعمة إلا وسجد، لأنه أحسن الشكر لله تعالى. النبي هم كان الشكل أحيانا على ناقته، فمرة يوقف ينزل يسجد ثم يصعد، يقول لي يا رسول الله شنو صار؟ يقول ذكرت نعمة لله تعالى علي فسجدت الله وشكرته. سجدتي الشكر بعد كل صلاة، خصوص الصلاات الواجبة، من الأشياء المؤكد عليها سجدتي الشكر، أن الإنسان يسجد ثم يضع خده الأيمن ثم خده الأيسر ثم يضع جبهته أيضا، هذا سجدتي الشكر إلهن أثر وتأكيد أكو من الأئمة سلام الله عليهم على هذه. هذا اللي طبعا البعض لما يجي إلى حديث الإمام الحسن العسكري عليه السلام لما يقول علامات المؤمن خمس، واحدة منهن تعفير الجبين. بعض العلماء يقول المراد من تعفير الجبين يعني تعفير الجبهة، لأن الجبين صوب الجبهة منها ويرنا هذا جبين يقال له. وفي الاصطلاح الشرعي يظهر من الروايات نستفيد هذا العالم الجليل بأنه الجبين يعني الجبهة، يعني الإنسان يضع جبهته على الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا أو مسجدا وطهورا. هذا أو بعضهم قال أنه لا، يعني وضع الجبينين أو وضع الخدين على وجه الأرض. على كل حال ثم ما وفق لإصلاح بين اثنين إلا واعتبرها نعمة وسجد لله سبحانه وتعالى، وما تذكر نعمة لله تعالى إلا وسجد، وما فرغ من صلاة واجبة أو مستحبة إلا وسجد، كان معروف بكثرة السجود حتى صار في مواضع سجوده مثل ثفنات البعير. عادة البعير يضع بعض مواضع من بدنه على الأرض، وقد ما يخليها على الأرض وتنحك مع الأرض تصلب هذه، تصير قوية ثخينة، تصير شوفها الركبتين وشوية بصدرها وإلى آخره. فهذه سموها ثفنة وجمعها ثفنة. الإمام زين العابدين في مواضع سجوده السبعة قد ما يضع نفسه على الأرض وقد ما يسجد لله سبحانه وتعالى، ويظهر أنه كان يضع كل مواضع سجوده على الأرض. يعني ممكن الإنسان الآن إحنا مهما واحد يصلي هي ثفنة البعير ما تصير بقصته مثلا، لأنه برجلي أخوه حتما ما تصير، لأنه لما على فراس وثير يصلي فهذا ما راح يأثر عليه، لكن هو لما يصلي على الأرض على التراب، هذا التراب خصوص قسم منه خشن ويأثر على بدني. فيقول الراوي بالسنة مرتين كان الإمام زين العابدين يقص ذني بالمقص، يقص هذا لحم ميت، هذا لحم ميت يقص هذا ويقول له جعلهن في مكان، قال له إذا مت الدن تفنهن وياي، للإمام الباقر يقول له إذا مت الدن تفنهن وياي، ذني شاهدات شاهدة على سجودي لله وتواضعي لله سبحانه وتعالى. ولذا يقال له ذو الثفنات، يقال له ذو الثفنات. زين الإمام بعد أكو علامة في ظهره، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لما وضعت أبي على المغتسل رأيت في ظهره مثل ركبة البعير، سألوه ليش؟ قال لما كان يحمله من الطعام والحطب والذهب والفضة ومواد غذائية إلى الفقراء. يعني انت شوف ايش قد شايل هذا على ظهر الذي صاير بظهر علامة، يعني مكان الظهر هذا قد ما شايف انت البعض الذي يشيلون مثلا على ظهرهم كثير فتأثر يبقى، لان الامام زين العابدين عليه السلام كان يقول صدقة السر تطفئ غضب الله. يعني الله غضبان على واحد يريد ينتقم من عنده، لكنه اذا صدق صدقة السر انطل الفقير من دون رياء من دون أن يعرف أحد، الباري عز وجل بعظمته يروح عنا غضبه ويرحم هذا العبد. شوف الله شقد يحب عباده، شقد يحب المستضعفين، ويحب الإنسان إذا أحسن إلى عباده المستضعفين. خير الناس عيال الله، وخير الناس من قدم خدمة إلى عيال الله. زين إذا واحد هذا الإنسان يقدم خير ورحمة عند رقة بالنسبة للضعيف، يصير يعني هذا أكثر رقة ورحمة من الله؟ يصير، الله أرحم الراحمين، الله في كل شيء هو الخير المطلق. فالباري عز وجل يسكت عنه ويرحمه لأجل هذا. يقول الراوي ما فقدنا، اسمعني زين، ما فقدنا صدقة السر إلا بعد وفاة الإمام زين العابدين. ما كنا ملتفتين إحنا من عادة الإمام زين العابدين، إذا مر قسم من الليل يعني انقطعت المارة، فكان يجيب له جراب، يسموه جراب يعني كيس كبير، والظاهرة كياسه ما كانت خشنة ذاك اليوم، أبو الجونية أم أمثال ذلك. المهم كان يضع فيها الطعام والدراهم والدنانير وأشياء مواد الغذائية، شنو خبز إلى آخره، طحين، فيشيله عند عبيد 10-20 واحد بالبيت، ما يقبل أحد يساعده، وإنما هو يريد بنفسه، يريد بنفسه يروح. وكان يشيل هذا ويجي إلى بيوت إلى بيوت الفقراء متلثم، بس عيونه طالعة ما حد يشوفه، ذاك اليوم ماكو كهرباء، ماكو ضياءها قد بالشوارع بالعقود، من يشوفه من يعرفه منه، متلثم بس عيونه طالعة. زين فالجماعة ينتظرون، جاءنا صاحب الجراب، جاءنا صاحب الجراب، واحد يبشر الثاني. فكان يجي الإمام سلام الله عليه يروح الباب يروح لهذا ثم يخلي يروح. واحد من أولاد عم الحسنيين كان الإمام يصله، هو هم ما يعرف، شوف إلى أي درجة حتى ما يعرف نفسه لابن عم، يأخذ من عنده يقول جزاك الله خيرا ولا جزاء علي ابن الحسين، إيش قد عنده فلوس ما يعطينا شيء ما يواصل، ساكت عنه الإمام، سكت عنه. هناك لما مات الإمام، لما استشهد الإمام، شاف صاحبه ما يجي، قال سبحان الله هو الإمام زين العابدين كانوا أنت تحكي عليه قدامه. شايف أنت الروح الطيبة هذه، من يتحمل هيك؟ من يتحمل هيك؟ هسا قد تسألني، خصوصا من بعد ما أذكر هذا الخبر بعد السؤال يصير موجه أكثر، كان يعول بمئة أهل بيت، هسا إذا تحسب خمسة كل بيت دي يعني 500 نفر يعول بهم الإمام سلام الله. تعرف الظروف اللي مرت بالمدينة بعد واقعة كربلاء وثورة المدينة وتحريم اقتصادي، صار 10,000 نفر قتل من أهل المدينة رجال، يعني ظلت مجموعة أرامل نساء يتامى ضعفاء فقراء، ثم حرب اقتصادية سوى يزيد بنو أمية على المدينة وأهل المدينة، ففقراء كثر وين يلتجون؟ يلتجون إلى أساس الكرم والجود، آل بيت محمد صلوات الله عليه. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ولازم يتجهون إلى الإمام زين العابدين. فكان الإمام زين العابدين يساعدهم. سألني مين للإمام زين العابدين هكذا فلوس؟ تجارة عنده، بير نفط عنده، شنو مين له هكذا أموال؟ يأخذ ضريبة من الناس. الإمام زين العابدين أول مورد اقتصادي اللي عنده صدقات جده أمير المؤمنين عليه السلام، لأن الإمام أمير المؤمنين مجموعة من الأراضي الميتة أحياها، من أحيا أيضا ميتة فهي له، وقسم من عندها حفر بها آبار، لأن أرض ميتة ما بها ما يماكو نهر، هم ماكو بالمدينة، فلازم يحفر بير. الإمام أحيانا هو بنفسه يحفر، أحيانا كان يساعده غيره، يامر بالبعض يحفرون. ولذلك عين أبي نيزر وعين بغيبغة، هاي عيون معروفة، كانت الدر يقول مثل عنق الجزور يطلع منها الماء. زين، فمثل عنق الجزور يطلع منها الماء، هاي يعني معناه أراضي واسعة راح يحييها، فكان يحيي هذه الأراضي وكلها هم خلاها صدقات للفقراء والمساكين، وخلى الوكيل عليها من بعده، بعد حياته الحسن عليه السلام، ثم الحسين، ثم زين العابدين، ثم بقية الأئمة صلوات الله عليهم. فهذا المورد مالتهن أو الوارد مالتهن 400,000 دينار بالسنة على واحد. ثانيا الصلاة التي كانت تصل إلى الإمام من شيعته من محبيه، على كل حال إكراميات، هذه هدايا كانت تحمل للإمام، بالإضافة إلى أن المؤمنين يعطون حق الشرعي، وكان الإمام يستلم ذلك وكان ينفق ذلك في محله، بر في موقع ذلك في محله، بر في موقع على الفقراء والضعفاء إلى آخر ذلك. هذا هم بالنسبة إلى صدقات الإمام. الشيء الثاني اللي في حياة الإمام يلفت النظر موضوعه مع العبيد. تعرف نقطة ضعف نحسب في الإسلام قضية العبيد، لكن إذا درسنا الموضوع بصورة سليمة وصحيحة رأينا أن الإسلام دين التحرير مو دين الاسترقاق. ولذلك أنت لما تجي إلى كتب الفقه، كتاب أكو باسم كتاب الجنو، كتاب العتق، ما أكو عندنا كتاب الرق، كتاب الرق ما يقول، يقول كتاب العتق، يعني شون تعتقدون. فحتى مورد من موارد العتق، مورد من موارد العتق أنه في أموال الزكاة، الله تعالى من بيت مال المسلمين إذا أكو زيادة أمر المسؤول، شو منه الوالي الإمام منه كذا اللي موجود، أن هذا يشتري العبيد المؤمنين ويحررهم. الإسلام دين التحرير. الإمام زين العابد كما أنه عندنا الكفارات، كفارة اليمين الكاذبة، كفارة الصوم، كفارات متعددة أكو بها عتق رقبة عتق رقبة. زين الإمام كان يشتري هؤلاء، وطبعا ذاك اليوم دول هم الخدم، دول يقومون بالأمور، دول يقومون بالزرع، دول يقومون برعي المواشي، هم دول اللي كانوا يقومون بالشؤون، يعني طاقة دول كانوا، عمال دول كانوا، ليشتغلون دول كانوا. فما ممكن أنه بجرد قلم تقول يا بحررهم وماكو عبيد أبدا، وثم حروب وما حروب إلى آخره. بالإضافة إلى أنه الأعداء لما كانوا يأخذون الناس يسترقوهم، زين أنت تأخذهم، إذا خذت الجماعة أسارة من الأعداء من الكفار تطلق سراحهم، هذا معناه يأثر على معنويات الجيش الإسلامي. على كل حال، فالإمام سلام الله عليه كان ذول يربيهم تربية صالح، تربية خاصة، تربية الإمام زين العابدين. بعد خلاص صار رأس السنة، شهر رمضان، انتهى شهر رمضان، صاموا وصلوا إلى أن صير ليلة العيد، يجمعهم الإمام سلام الله عليه، كاتب أسماءهم، فلان فلان فلان، تعال يا فلان، عند دفتر خاص، شوف شغله منظم، عند دفتر خاص، يا فلان يوم الفلاني انت هيك سويت صحيح يا ولد؟ يقول له نعم سيد، انا اقر على نفسي باني مخطئ. انت الثاني، وهكذا. بعدين الامام يقول لهم شوفوا، اولا انا قد غفرت لكم، لعن الله الشيطان، اولا انا غفرت لكم، بس اريد من عندكم شيء، ان ترفعوا ايديكم بالدعاء وتقولون اللهم اغفر لعلي بن الحسين كما غفر لنا. صح علي بن الحسين يحتاج الى دعاء ولا؟ لكن درس هذا. ان زين، ثاني شيء الامام كان يحررهم، يجعلهم أحرار، يخرجهم من ذل العبودية، بس هم يطلب منهم طلب، يقول لهم أنا جعلتكم أحرار، لكن من الله سبحانه وتعالى طلب شيء، قولوا اللهم فك رقبة علي بن الحسين من النار كما فك رقابنا واعتق رقابنا من ذل العبودية، أو اعتق رقبته من النار. كان يدعون الإمام يؤمن على دعائهم، ثم يأمر لهم بصلة عيدية يعطيهم بالليل، حتى هاي بعد يستفيدون منها فد مدة، إلى أن يشوفون شغل، إلى أن شيء، لأنه بعد أحرار دولة بعد يريدلكم ويدبرون حالهم بعد، لأن هذا الذي مو حر طبعا، المالك السيد هو الذي يصرف عليه، لكن هو بعد يكون يروح يدبر حاله يشتغل صار حر. المهم، فيقال له محرر العبيد سلام الله عليك يا ابن رسول الله. فالجانب هم أخر آكو في حياة الإمام زين العابدين، وهو جانب الدعاء، لأن الإمام في ظروف صعبة وما كان يقدر يصعد منبر ويخطب الناس، يتكلم مع الناس ويظهر أمرهم، فاستعمل طريقة الدعاء، قاعد بالمسجد ويدعو، وذول اليمة يسجلون أدعيته. أكو نسختين من الدعاء، نسخة من أدعية الإمام اللي سموه جمعوها بعدين باسم الصحيفة السجادية اللي تسمى زبور آل محمد، سلام الله عليك يا ابن رسول الله، هذا نسخة أكو بخط الإمام الباقر عليه السلام، ونسخة بخط الشهيد زيد، زيد الشهيد ابن الإمام، نسختين أكو من الصحيفة، أصل الصحيفة السجادية واللي وصلت إنه، وهل أدعية نشوف أدعية الأيام، أدعية شهر رمضان، أدعية متعددة اللي أكو من الإمام زين العابدين، وهذه الأدعية هي دروس وعظات وعبر. قضية دعاء الإمام زين العابدين مو هيك، إلهي ارزقني، إلهي أعطيني أولاد، إلهي اغفر لي بيمل، هلا مو هيك مثل أنا وياك يوم نقول، لا لا، ده يشوف الإمام سلام الله عليه لما يتحدث في دعاء، مثلا لما يتحدث في دعاء أبي حمزة، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين إلى آخره، من جملة الأشياء مثلا نشوف الفكر الفلسفي الحصيف في التوحيد، يا من دل على ذات بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو هم عندما يضاهي هذا المعنى. هذه كلها معاني علمية فلسفية، إبعاد الناس عن الشبهات، إبعاد الناس عن التجسيم، إبعاد الناس عن الباطل. وعهد وكتابة اللي يعتبر من أهم الكتب اللي يذكر حقوق الإنسان، حقوق الإنسان 50 حق من الحقوق يذكر الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وجزى الله خير الجزاء العلماء الذين شرحوا هذه الكتب، كتب الإمام، هذه آثار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، رسالة الحقوق للإمام زين العابدين من أهم الكتب أيضا. ومن جملة الأشياء التي كانت للإمام زين العابدين أيضا في حياته، من جملة الأشياء في حياته بالإضافة إلى التبليغ ودعوة الناس إلى الحق، حل مشاكل الناس، إصلاح بين الناس، أنه كان ينشر ظلامة الحسين عليه السلام، ينشر ظلامة الحسين، لأن ظلامة الحسين أكثرها عن طريق الإمام زين العابدين وعن طريق الحوراء زينب، واللي كانوا حاضرين بطف كربلاء انتشرت ظلامة الإمام. كان لا يقع بصره على الماء إلا ويتذكر أباه الحسين، يشرب الماء يذكر الحسين، يعطش يذكر الحسين، صائم عند الإفطار يجيبوا له ماء، يجيبوا له غذاء، شوفوا يعاين ودموعه تسيل على خده. غلام يقول له: سيدي، آخر كم ساعة مرت عليك وانت عطشان وانت جائع؟ اشرب أكل بطل. يقول: كيف أشرب وبالحسين قتل عطشانا، نشرب لذيذ الماء يا أي حاشا، وأهلي يقضوا كلهم عطاشا، يا حسين الرمل أمس فراشا. كان يقول: والله ما وقع بصري على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، على أبواب الشام يصل إليه سعد الساعدي: يا ابن رسول الله، هل من حاجة؟ قال له: نعم. عندك هل معك ثوب خلق؟ قال له: سيدي، ثوب جيد أخذ. ليش ثوب خلق إذا تريد تبدل ثيابك؟ قال له: لا، ما أريد أبدل ثيابي. قال: فأخرج من جرابي ثوبا، قال: ضعه تحت الجامعة فإنها قد أكلت عنقي. يقول سهل الساعدي: لما رفعت الجامعة وإذا بالدم يسيل من عنق الإمام زين العابدين، وهو ينظر إلى رأس أبي أمامه: دنتهض بويا وشوف قيدي، يا أبا والسلسلة والرمج جيدي ومجرح من الغل وريدي. ويلي سمعنا سمعنا العليل يباشرونا، يا صبح ومسا يتفقدونا، عن حالة دائم ينشدونا، يا ما شفنا العليل يشتفونا، ما شفنا العليل يقيدونا، أو بحبال خشنا يشتفونا. بقيت آثار القيد في رجليه والجامعة في عنقه ويديه حتى بعد مماته، يعني شقد من سنة 61 إلى سنة 95 للهجرة، هالمدة هاي الطويلة حوالي 34-35 سنة ما راحت الآثار من جسد الإمام. توفي مسموما، استشهد مسموما، ولذلك اغتم الناس لمصيبته وخرج الناس وراء جنازته. جابر بن يزيد الجعفي يقول: أنا كنت بخدمة الإمام الباقر لما كان يغسل أباه، شفت ينشج نشيجا خفيا، ينوح يبكي يواش ما يخليني أنا ألتفت له. قل سبحان الله، أما أسأله هسه لعله على فراق أبي يتذكر والده. زين يقول رحنا خلصنا التجهيز دفنا رجعنا، بالطريق قلت له سيدي لما كنت تغسل أباك سمعتك تنشج نشيجا خفيا، أكان ذلك حزنا على فراق أبيك؟ يتذكرت شيء وشفت شيء آخر بجسمه؟ قال لا يا جابر، وإن عز علي فراقهم لكني لما وضعته على المختسل جردته عن ثيابه رأيت آثار القيد في يدي والجامعة في عنقي. يعني هاي ماكل اللحم، ماكل اللحم بعدين لحم جديد طالع مبين، يعني الآثار مبينة. الباقر ويا جابر من تلاقى يقل لها البواجي على فراقة، يقل لا يا جابر شف يتساقى بيه بيه الحبل من القيايد والسم. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت برحنة السجايات؟ قلبوه عن نطع مسجا فوقه، فبكت له أملاك سبع شدا. نسألك اللهم وندعوك في هذه الليلة العظيمة، ليلة الجمعة وليلة وفاة وليك وابن أوليائك وأبي أوليائك المعصومين، إلهنا وسيدنا بحق محمد وآله الطاهرين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة. إلهنا وسيدنا من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أكرمنا بدينك، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.